السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. قلنا في مسألة قاعدة الإتلاف كاشف الغطاء رضوان الله تعالى عليه، قد أشكل على المشهور بإشكالات لعلها ثمانية كما ذكرنا. المصنف رأى أن هذه استبعادات من كاشف الغطاء على المشهور الذي قال بالإباحة، بما تبين سواء كان العقود تابعة للخصوم، التلف بيد أحدهما مملك إلى الآخر. عندنا مسألة سيأتي إن شاء الله تعالى منها فحواها كالتالي. أن إحنا قاعدة الضمان عندنا قضيتين. قضية الأولى، من أتلف مال الغير فهو له ضامن، أي دليل يعني. الثانية هي الحديث المشهور عن النبي صلى الله عليه وآله، على اليد ما أخذت حتى تؤدي. هذا على اليد ما أخذت حتى تؤدي، تفسير الحديث، تقدير ما فيه، يعني على اليد ما أخذت حتى تؤديه بقيمته. أي قيمة؟ القيمة الواقعية. فإذا كان هو يسوى دينارين وتلف، يجب أن يقدم دينارين. إذا كان قيمته 1000 يعوض ب1000. هذه القاعدة عامة لجميع المتلفات. فهل في مسألة الإباحة اللي احنا اتفقنا أن هذا الكتاب، أعطيك الكتاب بدينارين، أنا وياك اتفقنا بدينارين، قيمته الواقعية 10، فإذا تلف الكتاب عندك فأني ملكت الدينارين اللي موجودة عندك، يعني ملكت قيمته المسمات. هذا ضمان للتلف، هو تلف قيمته 10 الواقعية. احنا بيناتنا ماكو ملك، اكو اباحة، فكود اتضمن مني او اني اضمنك بقيمته الواقعية، فانت اعطيتني دينارين مقابل الكتاب، كتاب يسوى 10، فيفترض انت تعطيني 8 دراهم، 8 دنانير، بمقتضى قاعدة على اليد ما أخذت حتى تؤدي. الآن الكتاب ما أديت لي، الكتاب تلف، فلابد أن تؤدي لي إما قيمته أو مثله، كلام بالقيمة. فمن نسأل قيمته الواقعية، قيمته الواقعية 10. كاشف الغطاء شو يقول؟ يقول أنت اكتفيتوا بالدينارين مع أن ماكو ملك. أكو ملك ماكو، أنا ملكي أريد أبيع لك إياه باللي نتفق به أنا وياك. أما الكتاب فيه 10 وضمانة بالمسمى، فهذا فقه جديد. شو راح يلزم منه؟ راح يلزم تخصيص قاعدة على اليد ما أخذت حتى تؤديه بقيمته الواقعية إلا في المعاطاة. شو معناته العبارة صير؟ فراح يلزم منه تخصيص بقاعدة على اليد، وهذا التخصيص يحتاج إلى دليل. ما عندنا دليل على أن نخصص قاعدة على اليد، وإنما قاعدة على اليد عامة تشمل هذا المورد وغير مورد. فش نسوي؟ فلا بد من أن نقول أن المعاطاة مملكة حتى نخلص من هذا الإشكال. فالمعاطاة مملكة من الأول. فأنا بعت الكتاب بدينارين استلمت الدينارين، فصير بيع، فبيع بالمسمى مثل أي بيوع الآن عقدية. هذا الكتاب فعلا يسوى له كذا، أنا أبيع لك يا بعته اشتريته، أبيع لك يا بالقيمة اللي نتفق عليها أنا وياك، يصير البيع صحيح لازم، ما أبي مشكلة. فإحنا بين محظورين، محظور الأول أن تبقى المعاطاة تفيد الإباحة، يلزم منا تخصيص على اليد ما أخذت حتى تؤدي. والمحظور الثاني لا يوجد دليل على التخصيص، فلازم نرجع نقول الإباحة مملكة من الأول. فأنتوا يا أيها المشهور لا تقبلون بالإباحة، لا تقبلون بالتمليك، فنضطر على مبناكم أن نخصص على اليد ما أخذت حتى تؤدي، وهذا تخصيص في غير مورده. هذا عمدة إشكال كاشف الغطاء. واضح لنا أشياء كود إحنا نعرفها قبل أن ندخل بالمطلب، لأن قاعدة على اليد مو هذا مورده، راح يجينا شرحها ووضحها، بس لازم نفهم وجه الإشكال. فإما نقول المعاطاة مملكة فما يلزم تخصيص قاعدة على اليد، هو كتاب اتفقنا عليه بدينارين، دينارين عندي والكتاب عندك، انتهى الموضوع، فما يلزم منه أي تخصيص. وإما أن نقول المعاطاة مبيحة على ما تقولون، فإذا تلف ملك ارجع الشكال، إذا تلف ملك يفترض أن إذا تلف يعوض بالقيمة الواقعية بمقتضى قاعدة على اليد ما أخذت حتى تؤدي. القيمة الواقعية قد تكون أكثر من المسمات، فيفترض أني أطيك، أنت تطيني فوق الدينار، أنت تطيني ثمانية، والمشهور لم يفتي بذلك. فش نسوي؟ نقول قاعدة على اليد ما أخذت تخصص. شو يصير؟ على اليد ما أخذت بقيمته الواقعية إلا في المعاطاة. وهذا عبارة عن شيء جديد، القاعدة ما خصصناها. هذا الإشكال واضح؟ هذا اللي تكلمنا احنا البارحة عنه، الجزء جاوبنا عنه، هذا نحتفظ به. نرجع الآن، مصنفنا ماذا يريد أن يجيب؟ جاب مصنفنا هاي القاعدة، قاعدة على اليد ما أخذت حتى تؤدي، قاعدة صحيحة، وعلى إفتاء المشهور يمكن أن نقول القاعدة باقية على عمومها ما تخصص، ومع ذلك يضمن بالمسمى. كيف؟ قاعدة ما تخصص مع ذلك يضمن بالمسمى، كيف نجمع بين الأمرين؟ قل نجمعها كالتالي، شو التفتك؟ يقول هذه القاعدة على اليد ما أخذت حتى تؤدي ناظرة إذا كان الكتاب أو الحاجة تلفت في يد غير المالك، تلفت في يد غير المالك، فإذا تلفت في يد غير المالك تجري القاعدة. أما إذا تلفت في يد المالك تصير مثل رواية من أتلف أو إذا تلف المبيع قبل القبض من مال البائع، إذا تلف المبيع قبل القبض يكون من مال البائع. مثاله مثل الآن أنا مشتري، أنا اشتريت الكتاب بالبيع العقدي، فقال البائع بعته، أنا قلت له قبلته، أعطيته الدينارين، أثناء ما يريد يسلم لي الكتاب، الكتاب تلف، أنا ما قابضه، فمن تلف الكتاب انفسخ العقد، فإذا انفسخ العقد ذمتي بيش مشغولة وذمتي بيش مشغولة، ذمت مشغولة إلي بالدينارين اللي أعطيتني، فيعطيني الدينارين انتهى الموضوع. قيمة الكتاب ما له علاقة بها، يعني الكتاب تلف عنده. نرجع مثال ثاني، نفس المثال بس أنا قبضت الكتاب، قبضت الكتاب، قبضت، تلف الكتاب عندي. هذا اللي أتلف الكتاب أجي أريد قيمة الكتاب من عنده، يعطيني قيمة الكتاب، ما يقول لي قيمة الكتاب دينارين، يقول لي الشارع يقول لي قيمة الكتاب الواقعي، حتى لو أنا مشتري بدينارين قيمة الواقعي 10، فأأخذ من عنده 10 باعتبار تلفه بإيده، يجي متلف أخذ الكتاب مني حرقه. فشو خاطب الغاصب؟ المتلف يخاطب على اليد ما أخذت حتى تؤدي بقيمته الواقعية. فشوفوا نفس الكتاب، تارة مضمون بدينارين وتارة ب10، شنو الفرق؟ لأن بدينارين كان في ملك البائع، ب10 كان في ملك المشتري. نرجع للمعاطاة. إذا نقول هذا الكتاب كان عندك بالمعاطاة وعندك تلف، فماذا أفتى المشهور؟ قال ما دام تلف فأنت آنا ما قبل التلف ملكت، معنى الكتاب تلف في ملكك فلزم البيع، هو عتم التلف مملك فلزم البيع، فالدينارين تقابل الكتاب لأن تلف في ملكك. فعموم على اليد ما أخذت حتى تؤدي، هذا العموم ما يعمل هنا لأن المورد خارج عن القاعدة بالتخصص مو بالتخصيص، يعني هذا ليس موردا للقاعدة. واضح؟ نكتة مهمة عنده الشيخ، هذا ليس موردا للقاعدة. فسيدور الكلام بين أن نقول أن القاعدة خصصت في المعاطاة على اليد ما أخذت حتى تؤديه بالقيمة الواقعية، إلا في المعاطاة بقيمة المسمى، هذا رأي. والرأي لا، على اليد ما أخذت حتى تؤديه بقيمته الواقعية مطلقا. معاطاة نقول المعاطاة ليست مشمولة للقاعدة لأن موضوع القاعدة يشمل اليد المقابلة بالمعاطاة، يد المالك، فيد المالك مو داخل بها عموم على الذي ما أخذت حتى تؤدي. عندهم قاعدة بالأصول، إذا دار الأمر بين التخصيص والتخصص يقدم التخصص على التخصيص. شنو معنى التخصيص؟ يعني خروج حكمي، يعني الموضوع مشمول بس حكما خارجا. شنو معنى التخصص؟ يعني خروج موضوعي. فنقول موضوع القاعدة ما ينطبق على بيع المعاطاة. واضح هذا؟ نجي نقرأ السداء بعد، احنا الأمر مو بيدنا شو نسوي بعد. توضيحه هذا تقدم ما قبل تقدم. يقول إن الإجماع، يقول إن الإجماع لما دل، لاحظوا، على عدم ضمانه في المعاطاة، يعني ضمان ما نقل الكتاب في مثالنا، الكتاب للطرف المقابل، على عدم ضمانه بمثله أو قيمته. وإنما بماذا دل على ضمانه؟ بماذا؟ بالمسمى. لما دل على عدم ضمانه بمثله أو بقيمته نكتب عليه بل بالمسمى حكمنا حكم بكون التلف الكتاب في مثالنا من مال ذي اليد يعني الذي كان الكتاب عنده المنقول إليه الذي قبض الكتاب حكمنا بكون التلف من مال ذي اليد ليس من مال المالك الكتاب من مال ذي اليد يعني الذي كان الكتاب عنده ليس من مال المالك الذي أعطاه مقابل الدينارين لماذا نعمل هكذا؟ لاحظوا رعاية وتحفظا على عموم على اليد ما أخذت حتى تؤدي لأن معنى على اليد ما أخذت كما فسرنا على اليد ما أخذت حتى تؤديه بماذا؟ بقيمته الواقعية هنا بقيمة المسمى فنقول على العموم عموم اليد ما يخصص من يقول رعاية للعموم يعني العموم ما نخصصه يبقى العموم على ما هو عليه إذن لماذا أفتينا بالمسمى؟ لأن هذا المال من مال المالك مو من مال المعتدي مو من مال الشخص الآخر رعاية لعموم على اليد ما أخذت حتى تؤدي فذلك الإجماع الذي قال على ماذا؟ على أن التلف يعوض بالقيمة المسمات فذلك الإجماع الذي قام وقال على أن التلف بقيمة بالقيمة المسمات مع العموم المذكور مع العموم المذكور يا عموم على اليد ما أخذت حتى تؤدي معها لاحظوا صار عندنا إجماع على ماذا الإجماع على أن التعويض بالقيمة المسمات العموم باقي على ما هو عليه نجمع بيناتهم شو يصير بمنزلة الرواية يا رواية الواردة في أن تلف المبيع قبل قبضه من مال بائعه هاي رواية تجينا إن شاء الله تعالى في التلف البيع شوفوا نص الرواية تلف المبيع قبل القبض ممن قبضه من المشتري ضمائر تلف المبيع يعني العين الكتاب قبل قبضه من إضافة المصدر إلى الفاعل يعني قبض المشتري قبل قبض المشتري من مال بائعه بائع الكتاب كما مثلنا قبل ذلك تلف هو الكتاب تلف بعد بالمحل وتلف الكتاب فإذا تلف انفسخ البيع إذا انفسخ البيع يقول الآن رجع لي الدينارين ما يقول له لا قيمته الواقعية كانت 10 فأنت تعطيني لازم 8 بعد يرجع له فقط الدينارين لأنه من مالك هذا مو من مالي فما يشمل قاعدة على اليد ما أخذت حتى تؤديه بقيمته الواقعية يعني المورد خارج تخصصا عن القاعدة واضح؟ خارج المورد خارج تخصصا عن القاعدة قال فإذا قدر التلف من مال ذي اليد اللي تلف الكتاب عنده فلا بد من أن يقدر بحسب الإجماع يعني فإذا قدر التلف من مال ذي اليد بحسب الإجماع فلا بد من أن يقدر في آخر أزمنة إمكان تقديره شنو آخر أزمنة إمكان تقديره أنه ملكه فتلف فالتلف بالإن يكشف عن الملكية رعاية لأصالة عدم حدوث الملكية قبله استصحاب عدم الملك لحين التلف. الإجماع يقول التلف من ملكه، فمعناته ذلك يكشف أن التلف بالإن على أنه ملك قبل التلف. كما يقدر ملكية المبيع للبائع، هاي العبارة اللي هو خشينا عنها أمس واليوم، كما يقدر ملكية المبيع بالنسبة للعقد بيع العقدي للبائع بعد في محله، وفسخ البيع امنيا من حين التلف عدما عند البائع استصحابا لأثر العقد، لأن أثر العقد قائم، قد بعته فأثر العقد قائم إلى أن تلف عند المبيع، انفسخ الآن، انفسخ البيع. الكتاب عندك تلف، فأعطيني أنت قيمة المسمى اللي بينه وبينه. ما يقدر يقول لك قيمة الكتاب 10، أنت طيت 2 بعد 8، لا، لأن ما تشمل قاعدة على اليد ما أخذت حتى تؤدي. واضح إن شاء الله هذا؟ أكو إشكال قبل أن ننتقل؟ أصل المطلب واضح؟ التفتوا لها قاعدة مهمة. أعيد العبارة مع القاعدة حتى تجينا بعدين. أصل القاعدة هكذا: على اليد ما أخذت حتى تؤدي بماذا؟ بالقيمة الواقعية. هذا كأنه يد عادية، على اليد ما أخذت حتى تؤديه بالقيمة الواقعية. إلى الآن هاي القاعدة ما خصصت، ما خصصت، الآن محافظين عليها. كاشف الغطاء يقول إذا يتحول إلى القيمة المسمات تخصيص بالقاعدة، نقول له لا، القاعدة ما تخصص. ليش بالمسمى؟ لأن في ملكة. هذا الجواب صاحبنا شيخنا عنك هذا، لأن التلف في ملكة كان، مو التلف في ملكي حتى أنا أطالب بيما بالقيمة الواقعية. فماكو عندنا فقه جديد، هذا اللي يقول الشيخ نبي، ماكو فقه جديد. هذا واحد. نجي الآن إلى الإشكال الذي أيضا ذكر في مسألة الغصب. مو قال ومع حصوله في يد الغاصب، فالقول بأنه المطالب يعني اللي انتقل للكتاب هو يطالب، قال بعيد جدا، لأنه تملك بالغصب. تملك بالغصب، شلون احنا عندنا الآن الغصب مو من المملكات؟ هكذا كان إشكالنا، الغصب مو من المملكات، التمليك يريد سبب، فهل الغصب من المملكات؟ الجواب كلا. يجي جاوب الشيخ لنا: وأما ما ذكره يعني كاشف الغطاء إشكالا على المشهور من صورة غصب المأخوذ بالمعاطاة، فالظاهر على القول بالإباحة، اللي هما أفتوا بالإباحة يعني الجماعة، شنو الظاهر؟ أن لكل منهما المطالبة ما دام باقيا. شنو معنى العبارة؟ لكل منهما، من هما؟ المالك. ماكو مشتري عندنا يعني بالمعاطات، المالك والمتصرف الذي أذن له بالإباحة. أنا صاحب الكتاب بالمعاطات أعطيتك إياه، فأنا المالك وأنت المتصرف المأذون بالتصرف. لكل منهما المطالبة، منين المطالبة؟ من الغاصب. أنا من حقي أروح الغاصب أقول له رجع الكتاب، وأنت الذي تسلطت بالإباحة لك الإذن بالتصرف، ترجع أيضا على الغاصب تقول له أعطيني الكتاب. اثنيناتنا، أي نعم، ما دام باقيا، ما دامت العين باقية. هذا أول صادع القواعد، لأن أنا الآن متسلط على العين بالإباحة، أجي هذا غصبها من عندي، فأنا أروح أطالب، لأن السلطنة عندي، أنت أعطيتني السلطنة، فأنا أقول له رجح. وانت المالك ايضا هي باقي على ملكك، تقدر تاخذها من الغاصب. هذا ليس كلام. نجي الان، واذا تلف يصبها ثم تلفت عنده الغاصب، فظاهر اطلاقهم المشهور يعني قال التملك بالتلف، التملك بالتلف يعني التلف احد اسباب الملكيه، فهي عند الغاصب تلفت عند الغاصب. فمنين راح تكون التملك بالغصب؟ تلفه من مال المغصوب منه، يعني الذي كان الكتاب عنده على نحو الإباحة وجاء الغاصب غصبه. واحنا شو نقول مشهور؟ نقول ملك بالتلف، فالمتصرف سيملك. تلفه من مال المغصوب منه ما بي مشكلة هذا، فش راح يكون؟ هو الذي يطالب، لأن هاي أمواله، فما دام أمواله هو يروح يطالب المغصوب. القاعدة، لأن إحنا أسسنا قاعدة، ماذا قلنا؟ قلنا التلف يملك، يملك، فمن تلف عنده أيضا عن طريق الإن يكشف على أنه صاحبنا هو المالك، فإذا المالك هو يروح يطالب. أيضا على القاعدة، نعم لو قام إجماع. نجي للإجماع، ما هو الإجماع؟ نعم هاي العبارة بالنسخ هي مختلفة، إذا تشوفوها يعني. نعم لو قام إجماع كان أكو نصها مكتوبة، نعم لولا قام الإجماع، مو قام إجماع، نعم لولا قام الإجماع، هتشي حتى بعض النسخ تريد الصحيحة هم وقعت بإشكال، يا نعم لولا قام الإجماع، يدعون أن هاي نسخة المصنف، هم لولا بعضهم هكذا يدعى هاي نسخة المصنف. ما تصير لولا قام إجماع، ما تصير، مو صحيح، كل إجماع هو أكو خطأ، أكو خطأ. ذاكر هنا لذاكر أيضا. على كل حال نعم لو قام إجماع كان تلفه من مال المالك مو من مال المغصوب منه، لو قام الإجماع على ذلك كان التلف من مال المالك، يعني المالك هو الذي يذهب إلى المغصوب ويطالبه. لو لم يتلف العوض قبله، يا عوض، عوض الدينارين، عوض الكتاب، أنا مو شيء، شنو مثالنا هذا؟ شو أنت تقول؟ هذا الكتاب إلك والدينارين إلي، تمام؟ كلام كله على الإباحة. إيش قلنا إحنا؟ قلنا إذا تلف أحد العوضين شو يكون العوض الثاني؟ ملك. فالكتاب عندك تلف، فأنا ملكت الدينارين. هسه الكتاب ما تلف عندك، أجي الغاصب أخذه، وإحنا قاعد نشوف الغاصب والعين عنده، فتلف ماكو. فالآن من تلف، من تلف من مالي الآن الدينارين تلفن، دينارين تلفن، فتلفن الدينارين قبل أن تتلف العين عند الغاصب، تحولت ملكية العين إلى المسلط عليه، فالمسلط عليه هو يطالب. شو قلنا احنا؟ قلنا تلف احد العين مملك، فالدينارين تلفن قبل لا يتلف المال عند الغاصب، فمعناته المقابل عندي ملك، فهو يطالب. هذا اذا قام اجماع، اذا ما قام اجماع على الاول. بمجرد أن يأخذ الغاصب يتلف عند الغاصب يكون من أمواله، لأن التلف مملك فيكشف عن طريق الإن أن ملك فيطالبه هو لأنه في ملك. أما إذا قام إجماع فإحنا ما عليه باعتبار إجماع دليل تعبدي، هذا واضح. وأما ما ذكره من حكم النماء أيضا قال بعيد ومأذون بالنماء خفي، إذا تذكرون عبارات كاشف الغطاء باعتبار ممكن النماء بعد 20 سنة يصير فوش مدري، فهو إنما أباح له العين. وأما ما ذكره كاشف الغطاء من حكم النماء، إذا تردون تطلعون حكم النماء يشوفون حتى الإشكال عليكم. السيد الخوئي بدا يناقش مطلب مطلب، يعني اشكاله ويناقش اشكاله ويناقش، مصنفنا جمع اشكالات كلها بدا يناقش واحد واحد، يعني ما صنع السيد الخوئي لعله احسن حتى العباره تظل مركزه في الذهن. قال واما ما ذكره من حكم النماء فظاهر فله جوابان، فله جوابان. جواب الاول هذا، فظاهر المحكي عن بعض أن القائل بالإباحة لا يقول بانتقال النماء إلى الآخذ باقي على ما هو عليه، بل حكمه حكم الأصل، فالأصل إباحة النماء إباحة، الأصل يتلف ملكه فالنماء يتلف، فماكو حكم للأصل وحكم للنماء. هذا الأول، الرأي الأول، فما يرد الإشكال، لأن يعني يرد الإشكال على أصل، أصل إباحة نماء إباحة، أصل ملك نماء ملك، ما يفرق بيناته. هذا القول الأول. القول الثاني اللي هو أشكل عليه يمكن جوابه بهالطريقة، ويحتمل يعني هذا الوجه الثاني أن يحدث النماء في ملكه بمجرد الإباحة. شنو يعني هاي العبارة؟ يعني ما هو سبب التمليك؟ يقول سبب التمليك الإباحة على العين وحصول النماء، موضوع الملك ما هو؟ لازم العين يباح لي التصرف بها حسب القاعدة، العين يباح لك التصرف بها، وحدث النماء عندي أنا العين مأذون لي أن أتصرف بها، فحدث النماء عندي بالتصرف، فالإباحة زائد النماء يكون مملكات لي. شوف عبارته، أن يحدث النماء في ملكه بمجرد الإباحة، يعني أنت مو تقول إباحة تقول إباحة، فبالإباحة حصل النماء، فالنماء بمجرد حصوله مع وجود الإباحة صار موضوع للملكية. شلون قلنا التلف يملك؟ النماء مع الإباحة يملك، فما راح ينفك الأصل عن من؟ عن النماء. هذا هم ممكن توجيه. الشيخ إلى هنا اكتفى، ايش قال؟ ثم إنك بملاحظة ما ذكرنا تقدر على التخلص عن سائر ما ذكره كاشف الغطاء، يعني كلها لها أوجه. هذا واحد. اثنين، مع أنه قدس الله نفسه لم يذكر هذه الوجوه حتى يعتمد عليها، وإنما هي إشكالات واستبعادات على رأي المشكور، إنما ذكرها لغرض الاعتماد، مو يريد هو يعتمد عليها، وإنما إشكالات واستبعادات على رأي المشهور. فكأنه كاشف الغطاء أثار هذه الإشكالات على فتوى المشهور. احنا سوينا حاولنا أن نجيب على إشكالات، لكن هل احنا مقتنعين بأن ما ذكره كاشف الغطاء ليس له واقعية؟ لا، نحن بالعكس نقول أن كاشف الغطاء ذكر هذه الاستبعادات وهي في محلها، وإن أجبنا لكن هي استبعادات في محلها على المشهور. ماذا قال؟ لاحظ، قال ثلاث مطالب عندنا بهاي السطرين. أولا أنك تقدر على التخلص عن سائر ما ذكره، يعني لها وجه، وجه أخر. واحد. اثنين، مع أنه رحمه الله لم يذكرها للاعتماد وإنما مجرد إشكال في وجه المشهور. ثلاثة، هذا. والإنصاف، الذي يبحث عن الإنصاف والموضوعية والدليل العلمي، أنها أي ما ذكره كاشف الغطاء استبعادات في محلها. كل ما يقول هذا بعيد هذا بعيد في محلها، ما يمكن نلتزم به الإباحة وعدنا هاي الأشياء في مقابلها. وإن دافعنا، وإن دافعنا، لكن هذا الدفاع عند التأمل لا، كلام كاشف الغطاء صحيح، فلا يمكن المصير إلى ما قال به المشهور. فش نسوي الآن؟ خلنا نرجع إلى أصل المطلب. ساي إشكالات عليهم، نرجع إلى أصل المطلب. احنا تذكرون شنو أدلتنا كانت؟ السيرة والآيتين والحديث الشريف والشكل، وبعض أيضا ذكرنا شيء خامس، إجماع. بعد ذلك كاشف الغطاء أشكل، نرجع الآن نحرر يعني المطلب بشكل آخر. قال وبالجملة، فالخروج عن أصالة عدم الملك، احنا عندنا أصالة يسموها أصالة عدم الملك، عدم النقل والانتقال، أي ثابت فساد في المعاملة، أصالة عدم النقل والانتقال. فالخروج عن أصالة عدم الملك، ماكو ملك بالمعاطاة، هاي الأصالة معتضدة بالشهرة المحققة، كان يقولون المشهور لا تفيد الملك، المشهور كان يفتي أنه المعاطاة لا تفيد الملك، فهي فتوى زائد الأصالة صار نسنين معتضدة، يقولون إلى زمان المحقق الثاني. إيش قد قلنا المحقق الثاني توفى سنة 940 للهجرة، فمن زمن الشيخ الطوسي إلى 940 محقق شهرة باستثناء المفيد، شهرة على عدم إفادة المعاطاة الملك، ماكو ملك. فالأصالة ويانا عدم الملك، وفتح المنشور أيضا ويانا، فالخروج عنهما مشكل. فالخروج عن أصالة عدم الملك، المعتضد بالشهرة المحققة إلى زمان المحقق الثاني، هاي اثنين، الأصالة زائد الشهرة. ثلاثة، وبالاتفاق المدعى إجماع في الغنية والقواعد، هنا يعني في المعاطاة وفي المسالك، لكن ليس هنا، ليس في المعاطاة، وين؟ في مسألة الهبة، في مسألة توقف الهبة على الإيجاب والقبول. وقلنا الهبة إذا كانت هي عقد جائز وقال لا بد من الإيجاب والقبول، فمن باب أولى البيع لابد من الإجابة والقبول. فشو يصير عندنا كم دليل ضدنا الآن؟ أصالة عدم الملك، شهرة فتوى المشهور، الاتفاق الإجماع، تمام، مدعى هنا العلامة والغنية والمسالك، هاي أربعة. فالخروج عن هذه الأشياء مشكل، ما نقدر نتخطاه، هذا واحد نحتفظ به، هذا واحد. اثنين، اجينا للرأي المقابل ورفع اليد عن عموم أدلة البيع، أحل الله البيع، تجارة عن تراض، هاي كلها أدلة البيع، وعموم أدلة الهبة اللي قلنا بعض الروايات شملتها وما ذكرت لنا لفظ ونحوهما، المعتضدة هذه بالسيرة مو بالشهرة، بالسيرة القطعية المستمرة اللي هو شكك بها. شنو السيرة؟ يعني العلماء والمتدينين يعاملون المنقول بالمعاطات معاملة البيع، معاملة الملك. فإذا ينتقل كتاب بالمعاطات يورثوه، سيرة هاي، ومو من الناس غير المتدين، لا من المتدين، من العلماء، سيرة قطعية مستمرة. اثنين، وبدعوى الاتفاق المتقدم عن المحقق الثاني، يا اتفاق متقدم أن تفيد الملك المتزلزل. المحقق الثاني قال اتفاق تفيد الملك المتزلزل، احنا وين اختلفنا وياه؟ أن حمل كلمات الإباحة على الملك المتزلزل، هذا اختلفنا وياه. أما هو يدعي الاتفاق، هذا ما مختلفين وياه، بناء على تأويله لكلمات القائلين بالإباحة. فصار عندنا التفتولي، ما هي أدلة عدم الملك؟ أصالة عدم الملك، واحد، شهرة والإجماع، والإجماع في هذا المطلب وفي الهبة. ما هي أدلة الملك؟ عمومات البيع والهبة والسيرة القطعية والاتفاق أيضا اللي ادعاه المحقق الثاني. فالخروج عن الأول مشكل والخروج عن الثاني أشكل، أعقد راح يصير. فإحنا أمام مسألة في غاية الإشكال، لا يعني الأدلة الطرفين كأنها قوية، أدلة الطرفين كأنها قوية، فهذا لب المطلب. شو تقول يا شيخنا؟ قال فالقول الثاني لا يخلو عن قوة، ما بين ليش. فالقول الثاني لا يخلو عن قوة، يعني ماذا؟ أن تفيد الملكية، ما بين ليش. بس هو يمكن، يمكن شوية هتشي عندنا دقيقتين ثلاثة مع صوت القوي هم. بالنسبة لها أصالة عدم الملك، أصالة النقل والانتقال، لا تصلح الأصالة لمعارضة الدليل الاجتهادي أبدا، ليس في مرتبة واحد. يعني عندنا أحل الله البيع وعندنا أصالة عدم النقل، لأن ما يصير نتعامل وياهن في عرض واحد، مو صحيح. هاي الطريقة استدلالا مو صحيح، لأن يعني أصالة عدم النقل والانتقال ترجع للاستصحاب، فالاستصحاب متأخر رتبة عن من؟ عن الأدلة اللفظية، والأدلة اللفظية حاكمة على الأصول العملية الشرعية، حاكمة. إذا ما يرجع للاستصحاب أصالت النقل والانتقال مع عدم الدليل، هي أصلا معلقة على عدم الدليل. فإذا كان دليل قبل أحل الله البيع، بعد ما تعمل الشهرة. الشهرة، الشهرة من القريب أن هؤلاء أفتوا بناء على أصالة عدم الملك. يعني لا يكون الشهرة دليل مستقل، لأصالة عدم الملك أفتوا. بينما أدلتنا الأخرى، حتى الإجماع في الغنية، بينما أدلتنا الأخرى بها عمومات، بها آيات، والعموم دليل شرعي، دليل اجتهادي نتمسك به. فيمكن هو قدم هذه على هذه، لم يصرح، قدم هذه على هذه، وعبارته كانت أشكل. يعني ما نقدر إحنا نطرح العمومات، فيتقدم عمومات الآيات على ما ذكره الجماعة. فالقول بالملكية هو الأوفق بالقواعد يصير. يجينا بقية الحديث.